إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الليلة في مسألة قيام الليل والاعتكاف في رمضان كما أورده الحافظ ابن حجر في البلوغ رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: متفق عليه. هذا الباب باب قيام رمضان والاعتكاف من أهم الأبواب في هذا الشهر. والاعتكاف هو المكث في المسجد فترة يحددها المعتكف يلزم فيها الطاعة ويتجنب فيها الخروج وما إلى ذلك من منقصات أو نواقض الاعتكاف، وهو سنة ثابتة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نتأسى به في ذلك، فقد اعتكف هو وأزواجه إلى أن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وهو مشروع في حق الرجال والنساء، وهناك مسائل تحتاج إلى توضيح بعد في أثناء قراءة الأحاديث إن شاء الله تعالى. الحديث الأول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. القيام المقصود به الصلاة، إحياء ليل رمضان بالصلاة من أوله إلى آخره. والحديث هنا عام، وعندنا حديث خاص: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. والمقصود بقوله إيمانا واحتسابا أي إيمانا كونه مؤمنا بالله موحدا له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومؤمن بأركان الإيمان الستة، وموحد لله تبارك وتعالى، ومصدقا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، واحتسابا أي مبتغيا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، يعني إخلاصا، يعني ينبغي له أن يقوم بأن يصلي من منطلق الإيمان بالله خالصا، ويكون عمله خالصا لوجه الله وصوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نجتهد في قيام الليل. والمقصود بالقيام هو الوقوف مع الإمام حتى ينصرف، لحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمقصود بالإمام هنا المقصود من وقف في الصلاة حتى انتهائها، وليس المراد قيام إمام معين إذا كان الأئمة متعددين، فإن المراد الحث على ماذا؟ على ملازمة الإمام حتى تنقضي الصلاة، ليس المقصود حتى يقضي إمام معين، وإنما المراد انقضاء الصلاة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي حتى تنقضي صلاة القيام بغض النظر عن عدد الأئمة. وهذا ما وضحناه غير مرة من أنه مهما زيد فإن ذلك جائز في أصح أقوال أهل العلم، نعم لو أن لو صلى الإنسان وحده وصلى 11 هذا أقرب إلى السنة، ولكن مع ذلك فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة في 3 أحاديث. حديث الأول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، والحديث هذا يدل على الزيادة على أنه لا حد لعدد الركعات. الحديث الثاني أنه صلى بعد أن صلى 11 ركعة صلى ركعتين أيضا، فصلى 13 ركعة. والثالث قوله من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي حتى تنقضي الصلاة. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وإيقظ أهله. قال: متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال: متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأواخر، واستقر أمره على ذلك، لأن الهدف هو تحري ليلة القدر، تحري ليلة القدر. فلما تؤكد أن ليلة القدر في العشر الأواخر لزم الاعتكاف في ماذا؟ في هذه الأيام العشر. وهذان الحديثان دليلان على أن اعتكاف العشر الأواخر سنة مؤكدة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعتكف ويعتكف أزواجه كذلك ويعتكف المسلمون. والمقصود هنا بأنه إذا دخلت العشر أي شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. أحيا ليله بماذا؟ بالقيام. وشد مئزره محمول على وجهين: المعروف أن الإنسان عند الذي يؤدي عملا يشد المئزر لئلا يسترخي فيشغله عن العمل، وهذا من أفضل الأعمال. والوجه الثاني أنه كناية عن تجنب النساء، ولا يمنع أن يكون الأمران مرادين، فيقصد بذلك شد المئزر رفعه وربطه وإحكامه حتى لا يسقط، وكذلك يقصد به الابتعاد عن النساء مدة الاعتكاف، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأيقظ أهله يوقظهم ليقوموا معه، وهذا في رمضان وفي غير رمضان. فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ ماذا فعل؟ قام من الليل فصلى وأيقظ أهله وأيقظ امرأته ونضح في وجهها الماء، يعني إذا لم تقم. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها ونضحت في وجهه الماء، فإن أبى نضحت في وجهه، فإن أبى يعني إن أبى القيام نضح في وجهه الماء ونضح في وجهها الماء. وهذه سنة متبعة، وكان آباؤنا رحمهم الله وأجدادنا يفعلون ذلك في صلاة الفجر إذا لم يستيقظ في عز البرد، في عز البرد. كان والدي وغيره وقبله أجدادنا كان ينضحوننا بالماء البارد إذا رأوا تثاقلا في القيام إلى الصلاة، صلاة الفجر، كانوا ينضحوننا بالماء البارد، لأن الماء البارد يوقظ النيام. وذكر الملك خالد رحمه الله تعالى في إحدى فصول الجامعة الإسلامية عندما زارها، يقول إن الملك عبد العزيز رحمه الله كان ينضحهم بالماء للقيام لصلاة الفجر رحمة الله عليه. وقد ذكر هذا الملك خالد رحمه الله عندما زار الجامعة الإسلامية قبل أكثر من 30 عاما، فكان ذكر هذه القصة، قال: كان والدنا الملك عبد العزيز رحمة الله عليه إذا تثاقل أحد رشه بالماء البارد ليقوم للصلاة. الآن كثير من الشباب إذا أيقظه والده أو أمه ربما انتهرهما أو تكلم عليهما، وربما سبهما أو شتمهما لأنه سهران طول الليل فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فيصعب إيقاظه والعياذ بالله. فينبغي المسلمين أن يتنبهوا وأن يحتسبوا لهذه الأيام والليالي المباركة، ولم يبق إلا يعني يومان أو ثلاثة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه العشر الأواخر، وأن يوفقنا وإياكم فيها للعمل الصالح والعتق من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاستعدوا لهذه الأيام، لا يكون همنا واستعدادنا هو شراء الحاجيات والاستعداد للعيد. نعم يعني يشتري الإنسان ما يحتاجه، لكن ليس المراد أن تكون هي الشغل الشاغل بدلا من أن ننشغل بطاعة الله في هذه الأيام العشر التي سمعتم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله. فينبغي أن نحيي ليلنا وأن نشد مآزرنا أو أزرنا وأن نوقظ أهلنا للاجتهاد في طاعة الله، علنا أن نكون من العتقاء في هذا الشهر المبارك. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قال: متفق عليه. المقصود ليس بدء الاعتكاف، وأما بدء الاعتكاف فإنه يكون مع مغرب الليلة الحادي والعشرين، هذا هو الذي بيّنه أهل العلم، وحملوا هذا الحديث من أنه يعتزل الناس حتى في المسجد ويدخل معتكفه بعد الفجر، لكن في الليل يختلط مع الناس في الصلاة ويصلون وكذا. فالمقصود هنا أنه كان يعني يدخل معتكفه من المسجد، من داخل المسجد، وإلا فالاعتكاف يبدأ متى؟ بمغرب ماذا؟ بمغرب ليلة 21، وينتهي بإعلان الهلال، ينتهي بثبوت الهلال، هذا هو الذي عليه عامة السلف، وهذا هو المقصود بهذا الحديث. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قال رحمه الله: متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنها أيضا رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. قالت: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال: رواه أبو داود، ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. قال: رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه. هذه الأحاديث فيها المسائل الآتية: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة لترجله وتنظفه، وهذا يدل على جواز إخراج جزء من البدن عند الحاجة، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. لعلنا نؤجل هذه المسائل إلى درس الغد ونبدأ